المنشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فإن كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. عندما وقف نبينا صلى الله عليه وسلم على سفوح عرفات لكي يخاطب الصحابة الحضور أمامه يومئذ، ثم لكي يخاطب من خلالهم أمة الإسلام القادمة من رحم الغيب إلى قيام الساعة، فكان أول ما صدر به حديثه صلى الله عليه وسلم أن قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم أكد على هذا المعنى في ثنايا حديثه فقال: فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذه الفقرة من البلاغ النبوي، من الخطاب النبوي، لو تمثلها المسلمون في حياتهم لانتهت أوجاعهم وانتهت احتقاناتهم ولضمضت جراحاتهم جميعا. ما من نزاع يحدث في هذه الدنيا في إطار جماعة المسلمين إلا بسبب استطالة وانتهاك لحرمة دم أو حرمة عرض أو حرمة مال. ثم نبدأ بحرمة الدماء، لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو مؤمنا يقتل مؤمنا متعمدا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ثم حرمة المال، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. من اغتصب حق امرئ مسلم بيمينه أوجب الله له النار وحرم الله عليه الجنة. قالوا: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك عودا من سواك. والحقوق لا تسقط بالتقادم، ومن كان له عند أخيه مظلمة فليتحلل منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات أو السيئات. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. الأموال المغصوبة والمسروقة والمنتهبة لا تبرأ ذمة حائزها إلا بردها إلى أصحابها، فإن عجز تصدق بها نيابة عنهم، توضع لهم في حساباتهم الأخروية إذا عجز عن وضعها لهم في حساباتهم الدنيوية. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. سباب المسلم فسوق، سباب المسلم فسوق. ليس المسلم بالسباب ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء،